الحديث الذي بعده وهو قال حديث 13 في هذا الباب، باب فضله وبيان من فرض عليه في كتاب الحج. حديث 13 قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي. قال الحافظ وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن هما حديثان، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، وهناك اختلاف في ألفاظ هذين الحديثين، لكن المعنى واحد، المعنى واحد، المسألة واحدة. فالحديثان دليلان على أن الحج مرة واحدة في العمر على كل مكلف مستطيع، وما زاد على ذلك فهو نافلة. وقد دل قوله ولما استطعتم على أن الحج لو كان كل سنة لحصل للناس من التعب والمشقة الشيء الكثير، وهذا أمر مشاهد. فمن رحمة الله عز وجل ومن تيسيره ومن رحمته بعباده ولطفه بهم أن الحج مرة واحدة في العمر، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا.